بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو يوم الثلاثاء التاسع من ربيع الثاني لعام 34,400، وهذا هو المجلس السادس من مجالس الحج في كتاب زاد المستقنع باختصار المقنع للعلامة الحجاوي يرحمنا الله وإياه. وقد بلغنا عند باب صفة الحج والعمرة، وهو باب نفيس جدا، من قرأه وتأمله يفهمه ولا يحتاج أن يخرف له بأن يقال له إنك لن تستطيع أن تفهم هذا إلا إلى ذهب. ففهم الحج سهل جدا وتستطيع أن تتصوره، ولذلك احنا سوف نسألكم بإذن الله تعالى في الدروس القابلة حتى تحفظوا هذه القضية. طبعا حينما قال باب صفة الحج والعمرة، يعني أي الكيفية التي ينبغي أن يؤدى عليها الحج والعمرة. وفي كل عبادة من العبادات لابد أن نستشعر شرط قبول العبادة، فالإخلاص والمتابعة لابد منهما في قبول أي عبادة من العبادات، فهذه تمر عندنا في هذا وفي غيره. وحينما ذكر المؤلف باب صفة الحج والعمرة، هي الصفة التي تصح بها العمرة والصفة التي يصح بها الحج، أي الصفة الكاملة. وبعد أن تذكر الصفة الكاملة تذكر الصفة المجزئة، فيؤتى بالعام ثم بالخاص عليكم السلام، مثل قضية عليكم السلام بالأمثال، شخص ينتسب لنا فلان بفلان العراقي الهيتي، لا يقول الهيتي العراقي، لذا قال الهيتي فكل هيتي عراقي ولا عكس. فيؤتى بالصفة الأكمل ثم ما يجزي به. وتقدم عندنا في قضية صفة الوضوء ثم واجبات الوضوء، وأيضا صفة الغسل الكاملة، وذكرنا فيها حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأم المؤمنين أيضا ميمونة بنت الحارث. فيذكر الغسل الكامل ثم الغسل المجزئ، وأيضا صفة الصلاة ثم واجبات الصلاة وأفعال الصلاة، وهكذا طريقة الفقهاء، يذكر الشيء العام ثم بعده الأخص والأدنى. لكن في قضية العبادات يؤتى بالقضية العامة الكاملة، حتى الإنسان دائما يعجل إلى ربه بالحسنى، كما قال موسى وعجلت إليك ربي لترضى. ولذا أنت قد تجد موسى ذكر في القرآن 329 موطن ذكر فيها موسى. فإذا لما في العبادات تذكر أفضل صيغة مجزية، حتى الإنسان يختار في العبادات الأكمل والأحسن والأعلى من غير تنقص، لا يتنقص على الإنسان. ولذا حينما سنصل بإذن الله على رمي الجمار وبأي شيء ترمى الجمرات، نتحدث بإذن الله تعالى عن قضية الغلو. بعض الناس يغالي، بعضهم يرمي بالنعال، وبعضهم يرمي بالشمسية وما أشبه ذلك، وهذا كله من الغلو. فالإنسان يتعلم الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي بها. قال هنا يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج. طبعا أول شيء للمحلين، مقصود المحل هو المتمتع، يقصد بكلمة المحلين هو المتمتع الذي جاء إلى الميقات وأحرم بعمرة ثم وصل البيت فطاف سبعة ثم سعى بين الصفا والمروة ثم حلق أو قصر. وقلنا بأن الأفضل له أن يقصر حتى يتوفر الشعر للتحليق في الحج، فهذا يسمى محل. غير المحل من القارن والمفرد، لكن يبقى محرما لأنه حينما وصل البيت طاف طواف القدوم وبقي محرما. فنحن تحدثنا عن المتمتع، وذكر المتمتع باعتبار أن أفضل الأساس هو التمتع. فقال يسن للمحلين بمكة، المحل هو المتمتع لأنه أحل من إحرامه. ويلحق لهؤلاء المقيم بمكة، رجل مكي مقيم بمكة، هذا حينما يذهب إلى الحج يفعل مثل ما يفعل المتمتع. الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال، شوف هذا يسن، يعني هنا بدأ بدأ الحج. نحن عندنا أيام الحج عند الجمهور يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الضبح ويوم التشريق. يوم التروية سمي بيوم التروية لأن الناس كانوا يروون به الماء، يحملون الماء معهم، ويوم عرفة يذهبون فيه إلى عرفات، ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر أيضا اللي هو يوم الحج يكون فيه المناسك وينحرون فيه الهدي. يوم القبر ثاني يوم يسمى يوم القبر أن الناس يقرون بمنى. ثم يبقى يومان بعد هذا فيهما يوم التشريق، وقد يتعجل الإنسان فيمكث في منى يومين، يوم القبر ويوم آخر الأيام التشريق يتعجل، وبعضهم لا يتعجل وهو الأولى. هل ثمة يوم آخر غير هذه الأيام؟ هناك من يضيف لها يوما آخر، هذه خمسة أيام، بعضهم يجعلها ستا، فيجعل يوم السابع قبل التروية يسمى بيوم الزينة. والنووي قرأتها قليلا قبل 10 سنوات أو أكثر، يعني إما بالروضة إما في المجموع، يقول ولا أصل لتسمية في هذا اليوم يوم الزينة. وغيرهم من علماء الشافعي يتحدث قال سمي يوم الزينة باعتبار أن الإنسان سوف يستعد لهذا اليوم ويزون الهولج والفرس والدابة وما أشبه لك، يعني يستعد سمي اليوم الزينة. لكن إذا نحدد متى يبدأ باليوم الثامن اللي هو يوم التروية، ففي يوم التروية يسلي الإنسان أن يخرج قبل الزوال إلى منى حتى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر اليوم الثاني اللي هو يوم عرفة يصليها في منى. فشوف هنا ما قال يسن، يعني حتى يبين لك أن الذهاب إلى منى قبل عرفة سنة بالإجماع، سنة لم يقل أحد بوجوبه. فقال يسن للمحلين لمكة ويلحق بهم من المكفي المقيم بمكة. لو فرضنا ثمة كان واحد مكي عند عمل بالرياض ثم جاء حاله حال من يقدم، قلنا المكي المقيم بمكة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، يعني قبل وقت صلاة الظهر. طبعا هنا من أي بيت، أينما تسكن أنت المكة في بيتك سواء كنت في المسألة أو في الزاهر أو في أي مكان في أماكن مكة، أنت خلاص تلبس الملابس وترقى بالسيارة وتقول لبيك بحجة، وتطبق مثل ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم ركب دابته فلما استوت به وراد السير قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم لنسكه صلى الله عليه وسلم. فهذا أي مكان. هل يشترط أن يذهب إلى المسجد الحرام؟ لا يشترط. هل يشترط أن يذهب تحت الميزاب؟ الجواب لا يشترط، الميزاب معروف جهة أخرى، أخونا الشيخ محمد لم يرسم لنا الميزاب، لا يشترط. إذن في محله يغتسل، وقبل أن يغتسل أيضا كما قلنا يستعد بأن يقلم أظفاره ويحلق عانته، وقلنا بأن فيها مطبخ حتى يذهب الروائح. ثم أيضا يصلي، وهل يصلي صلاة الإحرام؟ عند الجمهور يصلي صلاة الإحرام، والمختار عندنا أن الإنسان يصلي أي صلاة سواء صلاة ضحى أو أي صلاة من الصلاة، ثم أنه يحرم عن الصلاة، ثم يركب الدابة الآن بمكانها السيارات ويقول اللهم لبيك بحجة. لكن قبل هذا الشيء روى أبو داود في مسائله، عندنا أبو داود له كتاب اسمه مسائل وله كتاب اسمه سؤالات، ما الفرق بين الكتابين يا مصطفى؟ نعم سيدي. مسائل الحديث والجرح والتعديل والأحسن. تذكر في مسائله صفحة 104 حديث ابن جريج عن نافع قال لم يكن ابن عمر يركب يوم التروية إلى منى حتى يودع البيت. طبعا هناك من اشترط أن يكون الذهاب من المسجد الحرام، وهناك من اشترط أن يكون من تحت الميزاب، لا قلنا لا يشترط، لكن ما دام أن ورد هذا عن ابن عمر فمن تهيأ له ذلك فليفعل، من تهيأ له ذلك فليفعل من باب الاستحباب. قال ويجزئ من بقية الحرم، أي مكان من أماكن الحرم، لا اللي هو حدود الحرم، بل حتى لو كان خارج الحرم لا لو كان مثل خارج الحرام خارج الحرام كان يكون في التنعيم ثم يركع ويقول اللهم لبيك بحجة ثم يذهب إلى منى. قال ويبيت بمنى. إذا يذهب قبل الزوال يدخل عليه الزاروخ في منى، يصلي الظهر ركعتين في وقتها، ويصلي العصر ركعتين في وقتها، ويصلي المغرب ثلاثا في وقتها، ويصلي العشاء ركعتين في وقتها. إذا قصر من غير جمع. وهذا يشمل المكي وغير المكي. ذهب بعض العلماء قال هذا فقط لغير المكي باعتبار أنه مسافر، والصواب أن هذا القصر من أجل النسك وليس من أجل السفر، فيدخل في هذا المكي وغير المكي. قد يقول لنا قال ما الدليل على هذا؟ نقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى هناك لم يأمر من كان من أهل مكي وصلى معهم خلفه أن يتموا، لم يأمرهم أن يتموا، فدل على أنها من أجل النسك. ولو كان أنها لا تصلح لأهل مكي لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. طبعا هذا النبي قلنا استحبابا باتفاق العلماء لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، إذا الفجر ليوم ليوم عرفة صلاه. نعم. وفعله المجرد لا يقتضي الوجوب، فعل النبي الذي يأتي لبيان واجب فهو واجب، والفعل المجرد لا يقتضي الوجوب، فأجمع العلماء على أنه سنة وليس بواجب. شوف قال هنا نرجع على النص، قال يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج والتبرك قبل الزوال منها ويجزئ من بقية الحرم. يعني ظاهر كلام أنه لا يجزئ من بقية الحرم، يعني أنت الآن تكلف بالتنعيم خارج حدود الحرم، فظاهر كلام أنه لا يجزئ من الحل، وهو إحدى الروايتين، والمذهب كما في الإقناع والمنتهى أنه يجوز ويصح، وعبارة المنتهى منتهى الإرادات، وجاز وصح من خارج الحرم. هل عليه دم؟ ولا دم عليه، ولا دم عليه. ثم قال المصنف فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، سار إلى عرفة. ماذا فعل المحقق هنا عندهم؟ قال ظاهره لا يقيم بنمرة وهو أحد الوجهين، والمذهب كما في الإقناع والمنتهى أنه يقيم بنمرة إلى الزوال. نعم نقول يقيم بنمرة، لكن عبارة الماتن اللي هو متن والمتون دائما تختار العبارة المختصرة. لما قال فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، هل أن ظاهره لا يقيم بنمرة؟ لا، لكن باعتبار أن الكلام فيه اختصار، يعني هنا فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وأقام بنمرة، وأقام بنمرة، هذا معنى الأمر، فهو يقيم إذن بنمرة وهي ناحية نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الناحية التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي بين منى وبين عرفة في الطريق، منها ما هو من الحرم ومنها ما هو ليس من الحرم في نمرة، ولذلك الجزء الغربي من الملان ذاك المكان الذي أقام فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر وخطب الناس وعلم الناس المناسك الآن تحول إلى العمود إلى مسجد، جزءه الغربي ليس من عرفات وجزءه الآخر من منى، وهكذا جزء من عرفات وجزء ليس من عرفات. يخطب فيه الإمام أو نائبه. شوف دائما نقول الإمام باعتبار أن من يتولى أمر الناس لابد أن يكون فقيها مجتهدا. يخطب الإمام أو نائبه يعلمهم فيها حكم الوقوف بعرفة، ويعلمهم أيضا وقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة، كل هذا يعلمهم. وحقيقة فيها إشارة لأن العالم وطالب العلم والإنسان مع أهل بيته ومع ناس لابد أن يكون دائما يعلم الناس، لا يقول ما أنا ما علي أو شو سوي، لا أبدا، واجب على الناس. فهذا نستفيدها أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور. وهذه حقيقة عرفة، وما أدراك ما عرفة، فهو يوم عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من يعتق الله فيه من يوم عرفة، أكثر يوم يعتق الله فيه منه هو يوم عرفة. وإنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، كما روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. شوف انظر إلى جرأة هؤلاء، كيف أنهم يتخذون الأعياد لأهوائهم. فقال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بعرفة يوم جمعة. إذن الحج الذي حجه النبي كانت يوم جمعة، فكان يوم عرفة يوم جمعة. وبعض الناس يظن أن عرفة إذا كان يوم جمعة يسمى بالحج الأكبر، وهذا من قصور علم الناس. فالحج الأكبر هو الحج، والحج الأصغر هو العمرة. فإذا كان عندك أحد من أهل بيت الإسلام في العمرة ويسأل أين فات، قل له في الحج، فيسمى بالحج الأصغر، وذاك الحج والحج الأكبر. فإذا هذا أول فضل من فضل أنه يوم قد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. ولذا لا يستطيع أحد أن يضيف إلى الدين ما ليس به. يأتي إنسان ويبتدع البدع ويضيف الضلالات ويقول: هذا بها شيء وها شر بها، أو هذا بدعة حسنة، أو يأتي بأشياء ويقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول مفهوم مخالف إذا كان منه فهو مرفوض. هذا الكلام مردود، لأن هذا المعنى مردود بالنصوص والأدلة. ثانيا، إنه عيد لأهل الإسلام كما قال عمر بن عباس رضي الله عنه جميعا، وخصوصا إنه عيد لأهل الموقف، أيضا هو عيد، ويشرع صيامه لغير الحاج عند جمهور أهل العلم. وأما الحاج فالأفضل في حقه أن لا يصوم يوم عرفة، بل يفطر ابتداء بالنبي حتى يطبق سنة من السنن، وهي السنة التركية، ويتقوى بالفطر على طاعة الله في ذلك. طبعا هذا معنى أنه يتقوى على الفطر أيضا أخذنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى، صلى الظهر وصلى العصر جمع تقديم، حتى يتفرق الإنسان في عرفة إلى الطاعة والضراعة يا ربي. ثالثا، انه قد قيل يعني ما قيل في تفسير القران ان يوم عرفه هو الشفع الذي اقسم الله به في قوله: والشفع والوتر، وان الوتر هو يوم النحر. رابعا، انه يوم مغفره للذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار والمضاهاه باهل الموقف، للحديث الذي ذكرناه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه من النار من يوم عرفه. وإنه ليدنو عز وجل فيباهي به الملائكة، يقول: انظروا ماذا يريد هؤلاء. خامسا، إن صيامه يكفر الله به سنتين، السنة التي قبله والسنة التي بعده، كما جاء في صحيح الإمام مسلم متقدم عندنا هذا السنة. وإذا يوم عرفة هو يوم عظيم. وأيضا فيما يتعلق بالأخطاء في يوم عرفة، في يوم عرفة يقع الكثير من الحجاج في أخطاء ينبغي التنبه لها والتنبيه عليها. النزول خارج للعرفة وبقائهم في أماكن نزولهم حتى تغرب الشمس، ثم ينصرفون إلى مزدلفة، ومن فعل هذا فلا حج له. يذهب الإنسان إلى خارج عرفة. وأنا أتذكر في مرة ذهبنا للحج، فكان أحد الأشخاص يقول: دعوني هنا واذهبوا أنتم، أنا أبقى عند الأغراض. فبعض الناس لجهلهم يفوتهم خير كثير وفضل واثر. وهناك علامات حقيقة، يعني الآن قضية ميسرة في وضع العلامات، أهل العلم هناك حرصوا أن يضعوا علامات حتى لا يتوهم فيها الجهل. الانصراف عن عرفة قبل غروب الشمس، وهذا غير جائز، لأنه مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرف من عرفة حتى دخل جزء من الليل، فغربت الشمس ثم انصرف. ثالثا، التزاحم والتدافع من أجل الصعود إلى جبل عرفة والوصول إلى قمته اللي هو جبل الرحمة، ويسمى بجبل الدعاء، والوصول إلى قمته والتمسك به والصلاة فيه. فهذا من الأمور التي لا أصل لها، بل إذا قصد الإنسان الفضيلة لهذا فهو قد أحدث في دين الله في موطن هو يبتغي مرضاته في الله تعالى. إذن قضية العلم لا بد منها حتى لا يقع الإنسان في حاله. ومن الأخبار الشائعة استقبال جبل عرفات الدعاء. الإنسان هناك لا يستقبل جبل عرفات اللي هو جبل الرحمة، إنما يستقبل القبلة، والسنة استقبال القبلة في الدعاء. طبعا هذا اليوم فيه أعمال متعددة، أنواع التلبية الوارد في الحج أربعة. طبعا ثم تذكر ينبغي على الإنسان أن يعتني. الأول التلبية وهي شعار الحج، حينما أحرم الإنسان يلبي الحج التلبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا هذه التلبية يعني أنت إذا ذهبت مع أحد من الحجيج أو المسلمين عليك أن تعلم الناس معانيها. بعد أن يهل الحاج نفسه يشرع بالتلبية فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والحديث هذا في الصحيحين من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وأيضا جاء هذا في الصحيحين من حديث عائشة بنحوه، وجاء أيضا في صحيح مسلم في حديث جابر من رواية جعفر الصادق عن محمد الباقر عن أبيه. ومعنى التلبية يا رب أنا مقيم على طاعتك مرة بعد مرة، يعني لبى الإنسان الله قد أمر بالذهاب إلى الحج فهو قد استجاب، يعني استجاب بعد استجابة، يعني لبيت ألبي لك تلبية أي استجيب لك استجابة، بمعنى أنا مقيم على طاعتك. حتى وهذا حقيقة تحمل معنى أكدنا حتى الإنسان يعلم أنه مهما كان وفي أي مكان ينبغي عليه أن يتفكر في معنى العبودية. يا رب أنا مقيم على طاعتك مرة بعد مرة، فالتلبية الإقامة على طاعة الله عز وجل، وإعلان القصد، إعلان يقصد وجه الله بهذا، والإخلاص لله سبحانه وتعالى في أداء هذا العمل. هل جاء في هذا ألفاظ أخرى؟ هذا الشيخ هيثم ما نعلم موسوعة في الألفاظ، وبعدين لابد أن يأتي في ألفاظ التلبية. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على هذه التلبية كما عند ابن ماجه والنسائي من حديث عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق. لكن هذه الزيادة أعلها النسائي، هذه الزيادة أعلها النسائي، والنسائي يرحمه الله تعالى عظيم جدا حينما يأتي بحديث فيه علم من العلل فهو يشير إليه. وحينما تكلم دار قطني الذهبي عن دار قطني قال الذي لم يأتي بعد النسائي مثله. هذا الحديث هنا والباب دفع البيان أن الزيادة في التلبية على ما حفظ ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز، والدليل أن بعض أصحاب النبي قد يحفظ عنه ما يغرب عن بعضهم، لأن أبا هريرة قد حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم في تلبية ما لم يحكي عنه غيره. ثم ساق الحديث الذي فيه لبيك إله الحق وهكذا. هذا الحديث أيضا في صحيح الخزيمة رقم 2623 وأيضا 2624. وفي مسند الشافعي أيضا من عدد من الطرق وأمثلها من مرسل مجاهد لبيك إنما العيش عيش الآخرة. طبعا أيضا استحب رفع الصوت في التلبية، والحديث رقم 2625 عند إمام الأئمة ابن خزيمة وبوب له باب قال باب إباحة الزيادة في التلبية ذا المعارك ونحوه ضد قول من كره هذه الزيادة، وذكر أنهم لم يقولوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مع الدليل على أن من تقدم صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أعلم قد كان يخفى عليه الشيء من علم الخاصة فعلمه من هو دونه في السن والعلم، لأن فعل النبي وقاص مع مكانه من الإسلام والتعلم مع تقدم صحبته خبر أنهم لم يكونوا يقولون ذا المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاب بن عبد الله دونه في السن والعلم والمكان من النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنهم كانوا يزيدون ذا المعارك ونحوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع لا يقول شيئا، فقد خفي على سعد بن وقاص مع موضعه من الإسلام والعلم ما علمه جابر بن عبد الله. ثم ساق أتاني جبريل فقال مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فإذا هذا الأمر وارد فيما يتعلق برفع الصوت بالتلبية، فيستحب رفع الصوت بالتلبية كما في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. إذن أول عمل من أعمال الحج هو رفع الصوت بالتلبية، التلبية وهي شعار الحج. ولم نقول لأنه شعار الحج مثل ما فيما يتعلق بالصلاة أن شعار الصلاة هو التكبير، فشعار الحج التلبية. وهذه ورد غالبها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على التلبية حتى رمى الجمرة. الجمرة المقصود بها جمرة العقبة. لدينا ثلاث جمر: الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى. وفي يوم النحر لا يرمي الحاج إلا الجمرة الكبرى ويرميها بعد شروق الشمس. أما اليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع من أيام العيد اللي هي ثلاث أيام أيام التشريق حينما يليك بنفه ويرمي الجمار الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى بعد الزوال. فيقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على التلبية حتى رمى الجمرة. وهنا تنقطع التلبية، وهل أنه يبقى يرمي حتى الجمرة بعض يعني ثابت في المكان يكبر كلما ألقى جمرة قال الله أكبر؟ جاء في والجمهور ذهب لأن الحاج يقطع التلبية حينما يرمي الجمرة الكبرى. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى مع الحصاة السابعة، وهذا حقيقة خطأ من الراوي. الصواب أن صلى الله عليه وسلم كان يكبر فاختلط الأمر على الراوي. فإذا التلبية من أعمال يوم عرفة. ثانيا التكبير، التكبير هذا ثابت وهذا يكون ثابت للحاج لغير الحاج كما ثبت في حديث أنس وابن عمر، وهذا كان عند ذهابهم إلى عرفة، يعني ورد عن ابن عمر وورد عن أنس يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة منا المكبر ومنا الملبي ولا ينكر على أحد منا شيء من ذلك. فقال هنا التكبير كما ثبت في حديث أنس بن عمر، وهذا كان عند ذهابهم إلى عرفة وكل أيام عشر، عندنا في جميع أيام العشر استحب التكبير لمن كان في مكة ولمن كان هنا، لمن كان في الحج ولمن لم يكن في الحج. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما أتى الجمرة كان يكبر مع كل حصاة يرميها. ويكون التكبير في مواضع أخرى كالتكبير عند استلام الحجر، أيضا هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أن ابن عمر كان يضيف بسم الله والله أكبر. وكذلك عند الصعود على الصفا والمروة أيضا ورد التكبير عند الصعود إلى الصفا والمروة. الأمر الثالث من الأفعال في يوم عرفة أيضا التهليل كما سبق في حديث ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم استمر على التلبية إلا أن يخلطها بتهليل، فغالب وقته يهلل لبيك اللهم يلبي إلا أن يخلطها بالتهليل لا إله إلا الله. فإذا نكون من ضمن الأذكار التي ينبغي أن يحرص عليها الحاج أن مع التلبية يحافظ على التهليل وهو قول لا إله إلا الله من أجل أن يحصل على أمر، الأمر الأول متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني الثواب العظيم لهذا الذكر، لا سيما جاء في جامع الترمذي ومسند أحمد أن أفضل الذكر يوم عرفة قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير. وجاء عند البيهقي بزيادة يحيي ويميت. وينبغي أن يكون يوم عرفة هو يوم التحليل، طبعا ينبغي أن أكثر التحليل يذكر في يوم عرفة هو أعظم يوم. الأمر الرابع فيما يتعلق بيوم عرفة ما ينبغي للحاج أن يعتني به الدعاء وأدعية الحج خاصة وعامة، ثمة أدعية خاصة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثمة أدعية عامة. فالخاصة هي ما وردت في صيغ معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في الدعاء بين الركن والحجر، يقول الإنسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا قد صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العامة فكالدعاء في بقية الطواف، الإنسان يعني لا يكثر لسانه عنه في بقية الطواف، وكذلك أيضا نكون هذا الذكر في قضية يوم عرفة. وعلى الصفا والمروة بينهما وعند المشعر الحرام، وذاك المشعر الحرام يعني هذا ثاني الأماكن المعظمة وسمي المشعر الحرام لأجل أن نعلم أن ثمة مشعر حلال. ما المشعر الحلال يا شيخ؟ هل أحد يعرف آخر المشعر الحلال؟ هو طبعا المشعر وأشعر الله فيه أنه أن الوقوف فيه عبادة في الوقت الفلاني في الزمن الفلاني. المشعر الحلال هو عرفة لأنه حلال في الحل وليس في الحرم. أما المشعر الحرام فهو الجبل يسمى قزح، والنبي صلى الله عليه وسلم رقاه ودعا ربه ولكى ربه عليه. المشعر الحرام إشارة إلى المشعر الحلال، فهو من المواطن التي ينبغي على الإنسان أن لا يغفل عن كثرة العبادة والطاعة فيها. نعم. فبين الركن اليماني والحجر الأسود ودعاء خاصة ثم أدعية عامة مثل بقية الطواف على الصفا والمروة بينهما وعند المشي على الحرم وبعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى. شوف الإنسان حينما يرمي يوم العيد أول أيام العيد هو يوم النحر الجمرة الكبرى لا يقف الدعاء، لكن في اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام العيد اللي هو الثاني والثالث يعني اليوم الأول والثاني والثالث من أيام تشرق حينما يرمي الجمرة الأولى يقف يدعو يستقبل الصلاة ويدعو، ولما يرمي الجمرة الثانية أيضا يقف يدعو، لكن إذا رمى الجمرة الثالثة لا يذهب إلى يذهب ولا يقف للدعاء. طبعا هذا تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم. وآتى مواطن الدعاء للحاج هو يوم عرفة، وينبغي للحاج أن يكثر من الدعاء في جميع أحواله. طبعا هذا الموطن ينبغي على الإنسان أن يكثر فيه، وثمة مشاعر نقلها أحد العلم في هذا. طبعا فيما يتعلق بالدعاء يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعضهم قال أين الدعاء في هذا الذكر؟ سئل سفيان بن عيينة عن هذا فذكر لهم مقولة أمية بن الصلت، أمية بن الصلت الثقفي الذي طبعا آمن يعني علم بأن القرآن كلام الله لكنه لم يؤمن حسدا لقريش، قال لهم الحج ولهم الرفادة الحج ثم يكون منه نبي والله لا أؤمن به. فقبل هذا الشيء هو مدح ابن جدعان، ابن جدعان هذا كان من الأثرياء في مكة، كان لديه 20 قصرا وصهيب الرومي كان عنده عبد ثم تبناه، ثم صهيب هو الذي ورث ابن جدعان، وهذا ما يسمى بالفالوج، أول من أدخله إلى مكة هو ابن جدعان. تعرف الفالوج الجوز مع العسل سهل جدا هذا نعم. فهذا هو ذهب إلى فارس فراه فعمل مأدب أطعم جميع الناس. المهم قصة يعني كان سهل جدا، وقصة ربح البيعة ما يحيى تعرفونها. فما يبنى بالصلب مدح ابن جدعان حينما طلب منك قال له أذكر حاجتي أنقذ كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعارضه السنة. فهنا سكات معينا حينما قيل له أين الدعاء في لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال لهم خلص إلى استدل به قال إذا كان الإنسان وهو عبد يعني بمجرد تعرضه للثناء طلب حاجة فما بالك بالإنسان حينما يطلب من ربه. فثمة أمور ومواقف تحتاج القضية إلى الخوف وتحتاج إلى الرجاء وتحتاج إلى الخيار. شوف هذا السفان يقول هذا مخلوق يكتفي بالثناء عليه دون مسألة فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. وقد كان أحوال الناس المواقف بعرفة متنوعة، فمنهم من كان يغلب عليه الخوف ومنهم من يغلب عليه الحياء. فقد وقف مضرب بن عبد الله بن الشخير وبشر المزني أيضا بشر بن عبد الله المزني بعرفة فقال أحدهما اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي. يشوف الإنسان دائما ينظر إلى تقصيره بحق مولاه وينظر إلى ذنوبه القديمة. وقال الآخر ما أشرفه من موقف وأرجاح لأهلك لولا أني فيه. طبعا هذه المعاني يذكرها ابن رجب في كتاب ما بإبان جائعان أرسل في غنم، الكتاب نفيس جدا يحتاجه كل إنسان فضلا عن طالب علم. ووقف أحد الصالحين بعرفة فمنعه الحياء من الدعاء يعني لشدة علمه بعلم الله سبحانه وتعالى بهذا الموقف. فقيل له لما لا تدعو فقال أجد وحشا. فقيل له هذا يوم عفو عن الذنوب فبسط يديه ووقع ميتا. ومن أولئك الناس في الموقف عرف من كان يغلب عليها الرجاء، بعضهم يغلب عليها الرجاء. قال ابن المبارك جئت إلى سفيان الثوري. دائما نذكر ابن المبارك كيف تأثر فيه البخاري ومن قبل البخاري حاق بن راهويه وانتفعوا بعلمه. وأيضا ابن المبارك تعلم علم من سفيان بن سعيد بن جناد الثوري. يقول ابن المبارك جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاف على ركبتي وعيناه تذرفان فقلت له من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال الذي يظن أن الله لا يستر له. طبعا في أول حجة حججتها وجدت أهل العلم يأتون بهذا الكلام يجعلونه حديثا ويقولون بأن الذي يظن أنه لا يغفر له لا يغفر له يعني ويجعلونه حديث نبوي. فالواقع هي هذا يعني هذا هنا ابن مبارك يغلب عليه الرجاء. وروي عن الفضيل بن عياض أنه نظر إلى تسبيح الناس وبكائهم عشية عرفة فقال أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقة ملايين الناس يذهبون لرجل يسألونه شيء من حطام الدرهم يعني سدس درهم أكان يردهم؟ قالوا لا. قالوا والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانقة. يقول وإني لأدعو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانع. إذا تبين لك هذه المعاني فيجب على الإنسان أن يعيش في حياته بين الخوف والرجاء ويجعلهما له كالجناحين للطائر مثل قضية مطالعة منا ومشاهدة عيب النفس يعيش بها الإنسان أيضا قضية الخوف والرجاء. فالإنسان ينبغي أن يكون خائفا راجيا. فالخوف الصادق المحمود هو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله. هذا الخوف الحقيقي لما الإنسان لا يلجي المحارم ولا يفتح باب المعصية. فإذا تجاوز ذلك وصل الخوف زيادة أكثر من هذا الشيء هذا يتحول إلى يأس القنوط مثل ما يفعله بعض الموسوسين يبالغ في القضية يبالغ فهذا يجره الأمر إلى قضية اليأس القنوط. فالخوف أيضا حينما يبالغ فيه قد يجر الإنسان إلى ذنب آخر. والرجاء المحمول هو رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راجع لثوابه. شوف على نور من الله لابد أي عبادة من الإنسان لا يتعبد له إلا على نور من الله. أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راجع لمغفرة. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وكل رجاء لا يحمل صاحبه على فعل المأمورات لا يعد رجاء بل هو مغالطة وأمن من مكر الله تعالى. قال تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الإنسان دائما يخاف من مكر الله تعالى. ولذا يقول الشاعر سرج النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. قال العلماء فالرجاء بلا عمل غرور وتمن كاذب. قال بعض أهل العلم الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استوي استوى الطير وتم طيرانه وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. ولذا في سورة الزمر مدح الله سبحانه وتعالى أهل الخوف والرجاء فقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ولذا هؤلاء أهل العلم فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمنا وإذا أمن الإنسان من مكر ربه وقع بالإثم. والخوف يستلزم الرجاء ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. وكل قضية من القضايا لها حدود والشيطان حينما يدعي الإنسان يأتي حتى من أبواب الخير حتى يوقعه في الشر كما قال مجاهد يقول إن الشيطان ليفتح للإنسان 70 بابا من الخير من البر حتى يطيعه في الإثم. وهكذا طبعا ثمة مقولة نفيسة لبعض السلف يقول من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق يعني منافق ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري يعني من الخوارج ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجح ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن واحد. أحسنت. لذا قال أحد السلف من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه. شوف الله قد عرفنا حدوده. والشيخ المغام في كلمة نفيسة يقول ليس المهم أين يكون بدنك لكن المهم أن يكون قلبك لله ومع الله وإلى الله كما قال الجنيد بمقولته المعروفة. نعم. إذن هذا الأمر فيما يتعلق بعرفة. وقبل هذا الشيء فيما يتعلق بالإهلال يعني الإنسان حينما كان في بيته وأهل وقلنا يهل إذا ركب الدابة إذا كان الدابة السيارة إذا سارت السيارة. الدليل هذا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أيوب عن ناس قال كان ابن عمر إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت فيه القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك. والسنة للمحرم أن يتلفظ بما أهل به، هل هي نية؟ طبعا بعض الشافعية قال هاي نية وهذا جهر بالنية، وقاسوا عليها النية بالصلاة والنية بالوضوء، هذا غير صحيح، إنما هو إشارة إلى الشروع بالنسب كما قلنا من قبل. فإذا كان يريد العمرة يقول لبيك اللهم عمرة، وإذا كان يريد الحج يقول لبيك اللهم حج، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عكرمة أنه سمع ابن عباس يقول أنه سمع عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق، ويسمى بوادي عروة لأن عروة كان له بساتين هناك، يقول أتاني ليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وأيضا جاء غير هذا أن الإنسان يركب الدابة ويتلفظ بالنسك إشارة إلى دخوله بالنسك. فإذا قالنا فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وقلنا بأن أيضا يقيم بنمرة، وقلنا نمرة بجوار عرفة، والآن المنطقة أصبحت مسجد، والجزء الغربي من المسجد هو أصبح يعني ليس من عرفة. ويسن أن يستقبل القبلة، لحديث جابر طبعا يقول استقبل القبلة لما يقف الإنسان في هذا. قال وكلها موقف إلا بطن عرنة، وذكر رحمه في الفائدة أن بين منى وبين عرفة برز اسمه عرنة، وهو ليس وادي، يسمى وادي عرنة ليس من عرفة، وهذا الآن محدد بالتفصيل لمن رأى. وعدنا بين منى بين مزدلفة ومنى عدنا محسر هو برزخ بينهما، فبين منى وبين عرفة عرنة، وبين بين مزدلفة وبين منى محسر. قال هنا ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، هذه الصخرات لحد هذا اليوم هي موجودة، وسبحان الله صخرات كبيرة جدا، كل صخرة أكبر من الرجل، وصخرات قوية على طريقة الحصن يعني نفس الحصاب لكنها كبيرة. فهذا جبل، طبعا هذه تسمية الجبل جبل الرحمة تسمية حادثة، ولا أدري في أي قرن ظهرت هذه التسمية. ويسمى أيضا بجبل الدعاء، والحجرات لا تزال موجودة. الخلل اللي يحصل بعض الناس يظن لا بد من الذهاب، أو يستشعر أن ثمة فضيلة الذهاب، وبعضهم يدافع على الصعود، فإذا ظن البركة وظن زيادة الأجر بالصعود فهو قد أحدث في دين الله ما ليس له. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هناك عند الحجرات اللي هي حجرات ضخمة على هيئة الحصر، واستقبل القبلة كما في صحيح مسلم من حديث جابر، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هنا قبلها الظهران عابر جملة، قال فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة قلنا وقام بنمرة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، عرفة كلها موقف باستثناء وادي عرنة كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر، هاي أين في نمرة، وهذا من السنة أن يذهب إلى هذا المكان فيتهيأ له، وذهب صلى الظهر والعصر جمع تقديم وحضر خطبة الإمام، فهذا شيء حسن. أما إن لم يتهيأ له فيصلي في عرفة حيث شاء، أن يجمع بها بين الظهر والعصر. طبعا من لماذا يجمع بين الظهر والعصر؟ لأمرين، الأمر الأول من أجل أن يجتمع الناس، يعني هنا قد يقول قائل أنتم في منى قلتم فقط تقصر الرباعية، وهنا قلتم الجمع والقصر، وهنا الجمع جمع تقديم، نقول لأمرين. الأمر الأول من أجل أن يجتمع الناس، لأن جمع الناس أمر فيه مشقة، لأن الناس تجتمع هناك بالملايين، والأمر الثاني من أجل أن يتفرغ الإنسان للدعاء. ومن خلال فقه هذه العبادة ندرك قيمة الدعاء ومكانة الدعاء وأهمية الدعاء، وأيضا الحكمة في الدعاء للإنسان يرتبط مع ربه ومولاه في هذا الأمر. ثم قال ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، يعني من كان بدابة وهناك يقف، ويستطيع إذا أنت لا تستطيع لا تقل لا تجد، تجد هناك الدواب تستطيع أن تقف على دابة، وإذا الدابة لم تتيسر على السيارة، فإن لم تتيسر فخلاص تقف أنت هناك وتستقبل البيت وتدعو. وهذا طبعا حديث صحيح ابن خزيمة رقم 2824 أيضا ذكرت هذه هذا الدعاء يعني المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب رفع اليدين الدعاء عند الوقوف بعرفة. كيف رفع اليدين؟ وتحدثنا نحن في درس السبت عن المواطن التي ترفع فيها الأيدي، وهذا منها في عرفة، وإباحة رفع إحدى اليدين إذا احتاج الراكب إلى حفظ العنان أو الخطام بإحدى. قد تكون حامل طفل، أصلا حامل طفل، فترفع يدها، أو أنت على دابة وتمسك العصام للدابة، أو أنت تسوق في سيارة وتمسك الستير وترفع يدك، وهكذا هكذا هو المقصود. ثم ساق أخبر بسنده إلى عطاقة قال أسامة بن زيد كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه فمالت به ناقته فسقط خضامها فتناول الخضام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. وساق أيضا عن عطاء بن عباس قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات ورجفه أسامة بن زيد، يعني كان معه على الدابة خلفه. قال فمالت به الناقة وهو رافع يديه ما تجوزان رأسه حتى انتهى إلى جمع. طبعا جمع معروف في مزدلفة تسمى جمع، فالناس يجمعون في صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، وأيضا يجمعون قلوبهم وأجسادهم في طاعة الله تعالى. وأفاض من جمع ورثه الفضل بن عباس فقال الفضل ما زال يلبي حتى رمى الجمر. أحسنت يا سيدي. فقال هنا ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة أيضا لهذا الحديث الوارد. ويكثر من الدعاء، وقلنا أن الدعاء مستحب في هذا الوقت، ومن ضمن الحكمة في عدم صيام الصائم أنه يتفرغ ويتقوى للدعاء، فلا ينبغي الإنسان أن يقضي هذا النهار بالكلام الباطن أو بالغيبة أو بالطعن بالآخرين، بل ولا حتى بالنوم. ويكثر من الدعاء، وكيف يكثر من الدعاء؟ بالخوف والرجاء كما قدمنا بهذا. طبعا الجبل لا يشرع أن يصعد الجبل بالإجماع، حكاه شيخ الإسلام وغيره، لا يشرع. ومن ظن أن فيه فضيلة وزيادة وأجر وأن العبادة بها أكثر فهذا قد يعني يخشى عليه الحدث، بل بعض النص على أنه هذا بدعة. ويكثر من الدعاء، ومن الدعاء الذي يدعو به الإنسان أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في صحيح مسلم من حديث قتادة من حديث عبد العزيز بن صهيب أن قتادة سأل أنس ما أكثر دعاء النبي؟ قال اللهم آتنا في الدنيا حسنة، بهذا لفظ اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نحن لا نخص نقول في هذا الوقت يدعو بهذا الدعاء، لكن نكثر من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الدعاء بفضل الله من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من ضمن الدعاء خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذا دعاء بالصفة أيضا دعاء بالحال. ولذلك مرة من المرات قيل لسفيان الثوري ألا تدعو؟ قال إن ترك الذنوب هو دعاء. وهكذا فالإنسان حينما يدعو الله بالذكر فهو أيضا دعاء، فأنت تتعرض إلى من بيده الخير ومن بيده ملكوت السماوات والأرض. قال ويكثر من الدعاء وما ورد فيه، يعني ما ورد في هذا. وأيضا طبعا من الأمور التي يعني في عرفة يستحب له أن يغتسل كما جاء علي عند البيهقي في السنن الكبرى، والمصنف ابن أبي شيبة في المصنف بوّب باب قل ما ذكر في الغسل يوم عرفة في الحج. فقال هنا وما ورد فيه، وورد فيه من حديث أسامة بن زيد يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه فيدعو باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم قد أكثر من الدعاء في هذا، وما ورد فيه الحديث التي سقناها. ثم قال ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له، وهذا قضية تحتاج إلى مزيد من الانتباه. من وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له. قلنا متى يستحب الذهاب؟ يستحب الذهاب الإنسان يصلي بنمرة ثم يذهب إلى عرفات، وحينما يصل إلى عرفات لا يحق له أن يخرج من عرفات حتى تغرب الشمس، فيدخل جزء من الليل وهو أين؟ وهو في عرفات، ثم يفيض حيث أفاض الناس إلى مزدلفة. فكان بالنهار هو واقف بعد الزوال، وعند الجمهور متى يبدأ؟ متى يبدأ الوقوف في عرفة؟ يبدأ بعد الزوال ويستمر حتى الفجر. فإذا طلع الفجر الصادق من ليلة النهر انتهى الوقوف في عرفة. يعني فرضنا شخص من أشخاص قبل أذان الفجر الصادق، قبل طلوع الفجر الصادق بدقائق وجاء إلى عرفات، يكون قد وقف ويكون قد حج. لكن شيخ من الأشخاص قبل أن يصل أذن المؤذن فدخل الفجر الصادق ولم يقف بعرفة لحظة لن يحج. هذه تصور أم يتصور؟ شخص من الأشخاص كان من أهل الرمادي ذهب هناك ثم تمرض فأراد أن ينقلك بالإسعاف حتى ينقذ غادي، المهم أن يكون بواعيه ليس مغمى عليه، حتى المغمى عليه مختلف. فلم يتمكنوا، لو تمكنوا إلى إدخاله إلى عرفات لحظة واحدة قبل الفجر الصادق لكان قد حج، لكن لم يتمكنوا لم يعد حاجة، وهو كان محرم ما لا يصنع، يتحلل بعمره، يتحلل بعمره. هيحصل الشخص فيه مع الحاج نوري. فقال هنا ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم عرفة. إذن نحن نقول من بعد الزوال ويبقى مستمر إلى متى؟ إلى الفجر، من بعد الزوال من اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة. هذا قول وهو قول جمهور أهل العلم عليه الأحناف والمالكية والشافعية، وهو المختار من مذهب كثير من الحنابلة. القول الثاني الإمام أحمد بن حنبل قال يبدأ من الفجر، يبدأ من الفجر يوم عرفة. يعني لو فرضنا يعني على قولنا شخص من الأشخاص ذهب قبل الزوال إلى عرفة ثم خرج من عرفة قبل الزوال، خرج من عرفة قبل الزوال ولم يعد، هل يعد أنه قد حج؟ لا يعد حاجة على قول الجمهور وهو الصواب. لكن على رأي الإمام أحمد بن حنبل شخص دخل عرفة قبل الزوال ثم خرج قال يجب عليه دم، لأنه خرج قبل دخول وقت المغرب، قبل غروب الشمس، قبل دخول الليل. إذا هذا الخلاف يترتب عليه أمر، من قال من الجمهور أنه يبدأ بعد الزوال، إذا من لم يقف يعني من وقف قبل الزوال ثم خرج قبل الزوال فلا يعد قد أدرك عرفة. أدرك الشيخ خالد ولا احنا؟ شوف احنا ثلاثة، انا وانت شيخ احمد ذهبنا لعرفات. انا بالنسبة لي رح عرفنا الحمد لله، صليت في نمرة وبقيت ادعو هناك، صليت ظهر عصر رحت لعرفات مشي معني فقط ادعو، ودخل وقت المغرب وافضت الى عرفات. انت في حضر الجنازة شعب القراءات اجيت العشرة الصبح بقيت ساعة ساعتين، واحد خابرك كان سنة وياك في السجن سوية تعال يمنا ورحت يمنا خارج الحدود بس أنا أرجع، وبعدين ما تهيئ لك أن ترجع، ما تهيئ لك أن ترجع. أخ أحمد نفس الحالة إذا راح وياك بعشر الصبح وتلحق واحد يصلي وراح وياك، بس تسوى يعني بعد المغرب بساعة أو ساعتين أو بثلاث ساعات أو أربع ساعات أو خمس ساعات رجع، وين رجع؟ لعرفات. والله أخوي العزيز ورا ما رجع لعرفات ذهب إلى مزدلفة. شوف أنا أدركت عرفة، أما أنت لم تدرك عرفة لأنك متى وقفت في عرفة؟ قبل الزوال. ونهار عرفة متى؟ من بعد الزوال وحتى الفجر. بس على رأي الإمام أحمد بن حنبل يصح لأنه أنت خلص عند إيتاء من الفجر، ماذا يجب عليك؟ يجب عليك دم. الأخ هنا استوى شان وياك وطلع بس رجع بالليل، من رجع بالليل يعتبر ألغى ذهابه من عشر الصبح، وذهب أدرك شيء من الليل في عرفات قد صفه قد أدرك عرفات. واضح الآن يا سيدي؟ بإذن هذا الخلاف يترتب عليه أمر فقهي. الراجح قول الجمهور، الراجح هو قول الجمهور. ثم قال ومن وقف، بس شوف أن صاحب الكتاب يأخذ برأي من؟ برأي الإمام أحمد بن حنبل في الرواية الثانية. قال ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، يعني بهذا الوقت لو استطيب أن يطلع جد 24 ساعة دي على الإمام أحمد بن حنبل، فهذا الوقت خلص لو لحظة، المهم أنه فشيء يجزي. قال وهو أهل لهم بشرط يكون أهل أن يكون محرم. مو يجينا فد واحد لابس بنطلون وقميص وشايل إيه وبعدين قال خلاص ما دام أن يعشم العرفات الجزان لابد يكون محرم. إيه أو يجينا فد واحد راح عنده عبيد يصير للعبيد روح نعرف لهم يصير واحد عبد واحد ثري وعنده عبيد والعبيد ولا مسلمين ورايتهم يروحون من العرب يحضرون يصير يدخلون عرف لهم يصير يدخلون. شيخ ها غير مسلم ما يصلح. احنا مسجين على مشعر حرام قلنا ثمة مشعر حلال مشعر حلال يحق فلفظ الله عند العبد وهذا العبد المملوك يعني قبل ان يطلع من هذا الشيء خلص اسلم فهذا قد ادرك نعم. وعندنا السكران واحد كل وقت كان سكران او كان مغمى عليه على الصحيح المختار فشو هنا اهل عن اهل كان يكون محرم وان يكون مسلم ليس بسكران وليس بمواحد. طبعا هذا من اين اخذنا هذا الشيء؟ من الحديث اخرجه الخمسة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفه فمن ادرك عرفه قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج. لكن اللي كان بالنهار بعد الزوال او راح نص الصبح لا بد يبقى حتى يدخل الليل بغروب الشمس فظاهر الاجزاء بما يصدق عليه الادراك ولو لحظه. شوف اخذناه من هذا الحديث يقول ومن وقف ولو لحظه من فجر يوم عرفه الى فجر يوم النحر الى فجر يوم النحر نعم وهو اهل صح حجه والا فلا والا فلفظ الانسان خالف. ثم قال ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله ولم يعد قبله فعليه دم. شوف شخص من الاشخاص وقف في النهار ثم طلع ماذا يجب عليه؟ يجب عليه دم. ومن وقف ليلا فقط فلا يعني ما عليه اللي وقف ليل ما عليه. من اخذنا من حيث الحج عرفه فمن ادرك عرفه قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج يعني ليلا او نهارا ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفه بسكينه. شوف الانسان لما كان بعرفه هو غربت الشمس هل يصلي المغرب؟ لا يصلي المغرب هنا ينويها جمعه الاخير اي في مزدلفه ولكن مزدلفه من ضمن اسمائها جمع لان الناس يجمعون فيها صلاه المغرب والعشاء وتسمى مزدلفة لأن الناس يزدلفون فيها إلى ربهم بالسكينة. بالسكينة النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس عليكم السكينة وهو هناك لما قال ليس السابق من سبق بعيره إنما السابق من غفر لهم. شيخ جمع تأخير وليس جمع تقديم وهذا سنة هذا سنة وأبو حنيفة قال بوجوده وقال لا يجزئه لو صلى بعرفة صلاة المغرب وهذا من ضمن المواطن قال لأنه هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من ضمن المواطن التي يمدح فيها الإمام أبو حنيفة لأنه تمسك بالحديث تمسك بالحديث رحمه الله تعالى فقال هنا ومن وقف نهارا نعم ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بالسفينة وأيضا يقول جابر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا رأى فجوة نقص يعني مش هيك شيء بس لما شفت الفجوة مكان ما بين الناس مباشرة إذا شفت قضية آلية الناس مضرة ما مضرة فهناك الذين يقطعون على الناس طرقهم بالبيع والشراء فهؤلاء قد وقعوا من مخالفة عظيمة جدا. طبعا هذه حديث جابر يقول فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص فأردف الشام فقال ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة شوف لما يدفع حتى الغروب حتى يدرك شيء من الليل يسرع في الفجر لما في المكان يسرع شوي احنا السلام الشيخ محمد لما نروح لأهلنا بالزيارة نمشي على الفجر ثم أحيانا نشوف المجال نسرع شوية ويجمع بها بين العشاء هذا الباب التغليب كان تقول العمران والقمران وهكذا صلاة المغرب وصلاة العشاء جمع تأخير ويبيت بها أين يبيت؟ يبيت بمزدلفة وهل يبيت بمزدلفة ركن أم أنه سنة أم أنه واجب؟ ثلاثة أقوال الصواب أنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقال تأخذوا عني مناسككم وانا في الاسف يتساهلون في هذا. والنبي مو معنى الا يجي يعني ينام اكيد ينام يحفظ يبقى هناك في مزدلفه يبيتون لربهم سجدا وقياما. فسماه ربنا بيتوت وهو الانسان ساجدا وقائما لربه ويبيت بها. ثم قال